نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في قول الشارح رحمه الله: وبالجملة فأهل السنة كلهم من المذاهب الأربعة وغيرهم، هل هناك من أهل السنة ممن هو ليس على المذاهب الأربعة أو على أحدها؟ كلام الشارح يقول: من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. إن هل هناك من أهل السنة ممن هو ليس على المذاهب الأربعة؟ الظاهرية والصحابة بعد، وكذلك التابعون قبل المذاهب وتابع التابعين. وبعدها وغيرهم. أي هذا الإشكال، الإشكال في قولي من أهل المذاهب وغيرهم. فإما أن يراد بهم من قبل المذاهب، وهذا متجه في سياق كلام الشارح لما قال: ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون. المتأخرون سواء من أتباع المذاهب ومن غيرهم، لأنه تبع المذاهب الفقهية من أهل الكلام جمع غفير، فإن أكثر الأشاعرة كانوا شافعية، وأكثر الماتريدية حنفية، ثم دخل علم الكلام في أصحاب مذهب الإمام مالك المالكية وفي الحنابلة، فهذا محتمل وهو الأظهر. المعنى الثاني أن هناك من المذاهب الأربعة من غيره، من غير المذاهب الأربعة، من هو على طريقة السنة كأهل الحديث والظاهرية. والإمام ابن رجب رحمه الله ألف رسالة سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، لأن مذاهب أهل الإسلام استقرت في مجموع هذه المذاهب. حتى قول الظاهرية رحمهم الله لا بد أنه قال به أحد هذه المذاهب الأربعة المتبوعة، ويدخل في قوله وغيره ممن كانوا قبل المذاهب، لأن المذاهب اشتهرت في القرون المتأخرة، فإن مذهب الإمام أبي حنيفة اشتهر بعد موته بمدة في عهد صاحبيه. من صاحبه؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ثم الثالث زفر، وهو أقل من هذين شأنا في المذهب. فهذه مسألة يعني ناسب إيرادها حل الإشكال الذي قد يطرأ على قول الشارح. قوله في إرجاع الأصول ثم تنازع، هنا قول متفقون، هذا إجماع أهل السنة، هذا يسمى بالإجماع، لأن الاتفاق في باب الاعتقاد هو الإجماع على أن كلام الله غير مخلوق. قال بعد ذلك تنازع المتأخرون سواء من أتباع المذاهب أو من غيرهم من الخلف، لأن الخلف يطلق على الخلف الطالح، كما يطلق السلف على السلف الصالح، في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات؟ من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بالذات ممن سبق؟ الأشاعرة. قالته الأشاعرة وغيرهم والماتريدية قالوا إنه معنى واحد قائم بذات الله، والذي معنا عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعند الماتريدية حكاية عن كلام الله. وهناك من قال إن كلام الله إيش؟ قديم، حروف وأصوات تكلم الله بها أي في الأزل بعد أن لم يكن متكلما بها. قول من هذا؟ أنت مر علينا، قول من جاره هيا مناحي، قول من ما بعاكت لا، قول الكرامية أن كلام الله بحروف وأصوات كانت في الأزل، هذا قول الكرامية، وهم الذين شابهوا أهل السنة في أن كلام الله بحروف وأصوات. وقال أهل السنة إن كلام الله جل وعلا، لأن الله لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء، وأن نوع الكلام قديم وآحاده متجددة، هذا قول أهل السنة والجماعة، قول من؟ أهل السنة والجماعة. وسبق أن أصول هذه المسألة، مسألة كلام الله، ترجع إلى كم أصل؟ إلى أصلين. الأصل الأول، هل كلام الله قام به أو بغيره؟ الأصل الثاني، هل كلام الله بمشيئة أو أنه بغير مشيئة؟ هذان هما أصل الخلاف في كلام الله. ولهذا يقول ابن القيم: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، مجامع الطرق يعني مجمع الأقوال، مثل الآن في علم النسب، إن أخذته من أسفله أغديت وضيعت، وإذا أخذته من مجامعه من أصوله جمعته، كأوراق الشجر إن مسكتها من أصولها جمعتها، من أطرافها تشتت عليك. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان، هو قوله بمشيئة أو لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. فترجع أصول الكلام، أصول الفرق، إلى هذين القولين. فمن قالوا إنه معنى قائم، هذا قول الأشاعرة والماتريدية، جعله معنى قائما. ومن جعله خارج عن الله، هذا قول أهل السنة، وشابههم فيه الكرامية والاقترانية السالمية والجهمية والمعتزلة، قالوا خلقه خارجا عنه. هل هو بمشيئة الاقترانية؟ لا، قالوا إنه ليس بمشيئة، إن الله لم يزل متكلما. كل ذلك فرارا من ماذا؟ من أن يكون بعض الكلام متقدم على بعض. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. هذا القول نسبه الشارح إلى بعض المعتزلة، والمعتزلة حتى تفهمونهم هم مدرستان، أما فرقهم فكثيرة، من فرقهم الواصلية، ومن فرقهم الجاحظية والجبائية والهذيلية والعلافية، فرق كثيرة، لكن يجمع هذه الفرق مدرستان: معتزلة البصرة، وهم من أنشأوا هذا المذهب. ومدرسة البصرة أشهر من فيها عمرو بن عبيد القدري، وواصل بن عطاء الغزال. ومدرسة البصرة لم تتمحض في الكلام والفلسفة، وهم أصرحوا قولا وأظهروا تدينا. جاءت بعد ذلك في آخر المئة الثانية وأوائل الثالثة وبعدها معتزلة بغداد، وأقام شوكة معتزلة بغداد انتحال المأمون لمذهبهم، ثم أخوه الواصل المعتصم، ثم الواثق بالله، انتحلوا هذا المذهب وهم الذين أعطوه هذه القوة. معتزلة بغداد يغلب عليهم الفسق والفجور، ويغلب عليهم التحلل، وهم أقعدوا في المنطق في الكلام والفلسفة من البصرة. وقال بعضهم، أي بعض المعتزلة، إن كلام الله غير مخلوق، مرادهم بغير مخلوق غير مختلق، غير مكذوب، غير مصنوع، فهذا فيه تلبيس وفيه إلغاز وتشويه، حتى يظنه بعض الناس أن هذا هو قول أهل السنة، فلا بد أن يعرف لفظهم ومرادهم بهذا اللفظ، فيتبين بهذا أن قولهم إنه غير مخلوق غير مختلق أو غير مفترى، أن هذا وإن كان حق لكن لا يدل على المسألة التي نحن بصددها. ولهذا قال: ولا ريب، أي لا شك ولا ارتياب، أن هذا المعنى أن يكون القرآن مفترى ومختلق ومكذوب منتف عن الله باتفاق المسلمين، بل باتفاق أهل القبلة. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ها هنا مسألة ينبغي التنويه عنها، وهو إذا أطلقت أهل القبلة ما المراد بهم؟ يراد بأهل القبلة كل من انتسب إلى الإسلام، بمعنى صلى القبلة، أظهر الصلاة التي هي أهم خصائص هذا الدين الظاهرة. التوحيد قد يظهر وقد لا يظهر، لكن الصلاة ظاهرة. وفيها حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومن هذا جاء مصطلح أهل القبلة. مصطلح أهل القبلة هو مصطلح الإسلام، أخص منه مصطلح أهل السنة. فأما مصطلح الإسلام فيدخل فيه الفاسقون والعصاة وأهل البدع، لأنه يشملهم جميعا اسم الإسلام، وكذلك يشملهم وصف أنهم أهل القبلة. ويدخل فيها أهل البدع، سواء البدع الكفرية أو البدع المفسقة المضللة، فإنهم مشمولون في مطلق اسم أهل القبلة واسم أهل الإسلام. نعم، قد يقول بالبدعة المكفرة ولا يكفر هو، وقد يقول بها ويكفر وتجري عليه الأحكام بعينه، لكن في الجملة هو من أهل القبلة. إنما اختلف العلماء في الفرق 73 والضالة منها 72، اختلفوا في إدخال الرافضة، هل هم داخلون أو غير داخلين. وأشهر من أخرجهم منها عبد الله بن المبارك، هو أشهر من أخرجهم منها. إذن وصف أهل القبلة يشمل أهل البدع، سواء البدع الكفرية المكفرة أو البدع المضللة الفسقية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. هذه مسألة جليلة مبناها على مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر التلقي عند المعتزلة. فمصادر التلقي للعقيدة عند أهل السنة ثلاث مصادر رئيسة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر تلقي العقيدة واستمدادها عند أهل السنة. ما مصدر تلقي العقيدة عند المعتزلة؟ العقل، ما دل العقل عليه، سواء عبروا عنه بأنه دل العقل على حسنه أو على قبحه أو على صلاحه أو على أصلحه، فالمعول عليه هو العقل. وإن كانوا يأخذون الشرائع الحلال والحرام والحدود والأحكام عن الأئمة، تجده في الفروع على طريقة أبي حنيفة، فإن أكثر المعتزلة في العراق كانوا أحنافا في الفروع، لكن في باب الاعتقاد هم مغايرون للإمام أبي حنيفة ولمذهبه. ابن أبي دؤاد كان قاضيا، بماذا يقضي؟ بمذهب أبي حنيفة، مذهب الرأي. ولأجل هذا قال من قال إن الرأي في الفروع هو الذي أوصل إلى الرأي في الاعتقاد، وهذا القول ليس على إطلاقه ولا على دقته، فإن الرأي في الاعتقاد وهو العقل هو الذي أثر عليهم رأيا في الفروع، أثر عليهم ذلك إلى أن دفت دافة بدعة هؤلاء من المبتدعة إلى أتباع المذاهب الأربعة. هذه مسألة مهمة، وتجدهم في باب الأحكام يقلد إمامه أو مذهبه، وربما تقليدا أعمى، لكن في الأصول، في أصول الدين، في الاعتقاد لا، يقول آخر عن عقلي. ثم إذا يتنزلنا معهم على أي عقل نرجع ونتنزل، إلى عقلي أو إلى عقلك أو إلى عقل الثالث؟ وهذا مما لا تقوم لهم فيه قاعدة مضطردة. ولهذا قام دينهم على شيء يسميه العلماء بماذا؟ بالخصومات، أي بالجدال، لأن الدليل العقلي لا يتمحض إلا بعد الجدال، فيسلم من أين؟ من المعارضة، ويسلم من القادح. ولتدركوا جلالة أئمة الإسلام وكيف أنهم أدركوا أغوار هذه البدع ومآلاتها، أن رجلا جاء للإمام مالك، والإمام مالك وين كان فيه؟ في المدينة. في المدينة. متى توفي؟ 178 تقريبا. قد بدأت بادة أهل البدع في الكلام. جاء إليه قال: يا أبا عبد الله، أناظرك، ظن أنه إنما يتوصل للعلم اليقيني بالنظار والجدال. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتك بالحجة، قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال: فاتبعني. مو هذا هو المآل؟ قال: فإن جاء ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. فقال: يا هذا، إني أراك قد ضيعت دينك، فاذهب فاطلبه، أي فابحث عنه، ما عنده أصول، يتبع كل ناعق وكل متحذلق. ولهذا قد يأتيك الذي أذكى منك وأفطن منك بحجة تقيدك، لكن لا يعني هذا أن هذا هو الحق، بل الحق الذي مبناه على أصوله: الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال رحمه الله: ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يمكن نعبر عن هذه الجملة بقصة الخلاف ومبدئه في بني آدم، سواء الخلاف في أصول الدين وتوحيد رب العالمين في العقيدة، أو الخلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية. فإن قصة الخلاف أن الناس كانوا على فطرة سوية، وعلى هذا خلقهم الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. من اجتيال الشياطين هذه الأغاليط والأغلوطات في أصل الدين وفي غيره، يلقيها الشيطان إلى أوليائه فتقر وتجلجل. إن لم تكشف هذه الأغلوطة بالعلم وترد إلى الوحي فيخضع لها، وإلا فإنها تجر صاحبه إما إلى قول شاذ أو إلى مذهب الردي، والناس في هذا بين تفاوت. ولهذا قال جل وعلا: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بعيد يبعدهم عن الحق، وهذا الشقاق هو النزاع والجدال، وهذا من الشياطين. وإذا أخذناهم تطبيقا في المعتزلة، لم يطردوا على قول واحد، بل خالفت معتزلة بغداد معتزلة البصرة، ثم معتزلة بغداد أنفسهم حصل بينهم أعظم نزاع، وحكى ذلك عنهم تفصيلا أعرف الناس بهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات المسلمين واختلاف المصلين، فذكر المسائل التي شاطط فيها طوائف المعتزلة بعضهم بعضا. طوائف المعتزلة الجبائية والجاحظية والهذيلية والعلافية والمريسية وغيرهم، أقربهم إلى الجهمية العلافية، أبو الهذيل العلاف وأتباعه، وأبعدهم عنه الجبائية، ومنهم النظامية، وقد أتى بأشياء لم يسبق إليها. ولهذا من عافاهم الله من هذه المذاهب وأقوالها وأقوال أهلها فهو في عافية. الفطرة السليمة التي لم تتغير ولم تتكدر ولم تتلوث بهذه الأوباء، هذه منة من الله على صاحبها. سبق في كلام في خلق الجنة والنار أن الجهم يعتقد أن الجنة والنار لم تخلق، وأنها إذا خلقت تفنى، وهذا قول من؟ قول المعتزلة معه، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام، في بعض النسخ فهما على الأزمان ثانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، ابن القيم دقيق، جعل العلاف أبا الهذيل من أتباع من؟ الجهم. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، مجنون راعي مجون، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فأعجب لذا الهذيان. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور أيها الإخوة. والمؤمن إذا مر على مثل هذه الأقوال الشنيعة والبدع الفظيعة لهج قلبه قبل لسانه بالحمد لله على أن الله هداه. وهذا مشمول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا. والابتلاء ما هو خاص في المريض والكسيح والأجدم والأبرص، لا، حتى المبتلى في دينه وعقيدته. من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. قال إلا كان حقا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. لماذا؟ لأنه لم يعجب ولم يغتر، وإنما رجع بالحمد على صاحبه المستحق له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. ما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. ما الذي انتهى؟ كلام أبي حنيفة. هل انتهى الدرس؟ ودك من انهيه؟ ما الذي انتهى؟ انتهى الكلام المنقول عن الإمام أبي حنيفة. من أبو حنيفة؟ شو اسمه؟ النعمان بن ثابت الكوفي، الذي نقله عنه ابن أبي العز الحنفي في من كتابه الفقه الأكبر. وهذه الجملة التي ساقها ابن أبي العز لها معنى، وهو أن ما نحل في مذهب أبي حنيفة من مذهب المعتزلة أولا ثم مذاهب الماتريدية ثانيا، أن أبا حنيفة وصاحبيه بريئون منه، لا ينسب إليهم كما يقتضيه هذا النقل. ثم عزز ذلك بقول الطحاوي، لأن الكلام المشروح هو كلام أبي جعفر الطحاوي، وهذا ميزة هذا الشرح أنه جرده من طريقة الماتريدية وجرده من طرائق أهل الكلام. ففي مقتضى هذا النقل عن أبي جعفر الطحاوي وعن إمام المذهب أبي حنيفة رحمهم الله أنهم قالوا بخلاف ما نسب إلى بعض متبوعيهم سواء من المعتزلة في العراق أو من الماتريدية بعد ذلك. ولهذا كلام الله جل وعلا كما ذكره أهل الطحاوي وكما اتفق عليه أهل السنة أنه أن الله يتكلم متى شاء كيفما يشاء بما يشاء سبحانه، وأن كلام الله قديم في نوعه. ما معنى قديم في نوعه؟ أن الله متصف بصفة الكلام وإن لم يتكلم، أي لم يتكلم بكلام كان عاجزا عنه ثم قدر عليه، حاشا وكلا. هذا معنى أنه قديم النوع. وقديم النوع لئلا نقول بقول السالمية أو قول الكرامية أنه ما زال متكلما لا يسكت، فإن الله ثبت عنه أنه سكت، وهذا معنى تعلق الكلام بالمشيئة. وهذا في حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله شرع أمورا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكلام الله الذي هو قديم في نوعه لكن أحاده متجددة. كيف أحاده؟ لما أنيط كلام الله بمشيئة الله يتكلم متى شاء، كلامه في الجنة مع أهلها غير كلامه مع الناس في الدنيا، كلامه مع أهل الجنة في الآخرة غير كلامه مع أهل النار، كلامه مع أهل الجنة وأهل النار غير كلامه في العرصات. وهذا معنى قول الله جل وعلا في الآيتين: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فمعنى محدث يعني متجدد، لا أنه مخلوق كما زعمته المعتزلة. تكلم بالتوراة بعد كلامه بصحف إبراهيم، وتكلم بالإنجيل بعد كلامه بالزبور، وتكلم بالقرآن بعد كلامه بالتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم. وفي كلام أبي حنيفة تفريق بين شيئين، بين القراءة والمقروء، وبين القارئ والقراءة، وبين التلاوة والمتلو، وبين الكتابة والمكتوب. وهذه سيزيدها الشارح بسطا. خلاصتها في هذا المقام أن أصوات المخلوقين هي المخلوقة، لكن القراءة نفسها، المقروء نفسه غير مخلوق، إنما المخلوق هو قراءتهم. فهذا صوته طرب وحسن، وهذا منخفض، وهذا فيه غنن، وهذا فيه إظهار، هذه أصوات المخلوقين. المكتوب القرآن، ولهذا الكاتبون بأنواع، منهم من خطه غاية في الحسن ولا لا، ومنهم من خطه غاية في الشيء. فهذا المكتوب هو كلام الله، الكتابة فعل المخلوق، الحفظ لأهل القرآن هل هم على درجة واحدة أو يتفاوتون ضبطا وإتقانا؟ المحفوظ هو كلام الله، أما الحفظ فهو فعل الفاعل، فعل الحافظ، فعل المخلوق. نعم. قال رحمه الله: فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من قالوا إن كلام الله بلا مشيئة وهم الأشاعرة والماتريدية والكرامية والاقترانية، يلزم عليهم أن الله دائما يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، لأنه كلام الله بالأزل. لكن عند الأشاعرة والماتريدية أنه معنى، وعند أولئك لا، وهذا غلط. فإن الله قال: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دل على أن كلام الله إنما حصل ووقع بعد مجيء موسى عليه السلام للميقات الذي وقته الله له، فدل على أن كلام الله إيش؟ بالمشيئة، بمشيئة، يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء سبحانه. نعم. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. بيّن من الذين قال هذا من أتباع مذهب أبي حنيفة. هذا قول الماتريدية. الماتريدية قولهم قريب من قول الأشاعرة، أن كلام الله هو معنى قام في الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الذي جاء به جبرائيل قال هذا مخلوق، إما أن جبرائيل قاله من عنده، أو وجده في الهواء، أخذه من الهوى، أو في اللطيفة، وهذا كما سبق التنويه إليه في بعض أسانيد القراء. ومنهم من يجمل عن جبريل عن رب العالمين، وعن هنا تشتمل معاني عظيمة. أهل السنة يصرحون على أن جبرائيل عليه السلام سمع الوحي من الله ثم أسمعه ملائكة الله كلا بحسبه. طيب، مدام أشار إلى قول أبي موسى أبي منصور الماتريدي، نسأل سؤال: ما المعنى الجامع بين الماتريدية والأشاعرة في كلام الله؟ كلاهما قالوا إن كلام الله معنى، قام بنفس الله، وبالتالي ليس بمشيئة الله، لأنه معنى قائم بنفسه فلا تتعلق به المشيئة. يعني كما يقال في الصفات الذاتية. طيب ما الخلاف بينهما؟ الخلاف بينهما خلاف دقيق، فإن الأشاعرة قالوا إن كلام الله الذي معنا هو عبارة عن كلام الله، إذا عبر عنه بالأمر أو بالاستفهام أو بالخبر أو بالطلب. أما الماتريدية فقالوا إنه حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. أيه أدل على المعنى، المعبر عنه أو المحكي؟ المحكي أقرب، ولهذا يقول الفقهاء إن القضاء يحكي الأداة، يعني يطابقه صفة وحالا. أما العبارة فأقل في الدلالة على المعبر عنه. طيب هذا أول فارق. الفارق الثاني أن متأخر الماتريدية صرحوا بأن ما معنا من القرآن أنه مخلوق، ولم يصرح به أكثر الأشاعرة ولا متقدم الماتريدية، وهذا ما أشار إليه الشارح في قوله إيش لما قال وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، الصوت الذي يقرأه القارئ يخلقه، إذن هو مخلوق، خلقه في الهواء فسمعه جبريل كلاما مخلوقا، لم يطلع جبريل على ما في نفس الله. شوف كيف البدع يطرد بعضها يجر بعضا، البدعة تبدأ شبر ثم تتسع، تتسع إلى أن تخرج صاحبها من الإسلام وهو لا يشعر. إذن قول الأشاعرة لازمه أن القرآن الذي معنا مخلوق، أكثر الأشاعرة لم يصرحوا به إلا المتأخر، إلا بعض المتأخرين منهم. أما الماتريدية فإنهم صرحوا أن الذي معنا هو كلام الله، إيش الذي معنا من كلام الله أنه مخلوق، كما صرح به الكوثري والشيخ حمود رحمه الله، الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في رده على أبي غدة أشار إلى هذا، بل ألف فيها مؤلف أن حقيقة قول الماتريدية ومتعصبة الأحناف أن الذي معنا هو كلام الله المخلوق، فلا فرق عندئذ بين قولهم وقول الجهمية. نعم. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن جل وعلا متكلما. من قال بهذا؟ إن الله متكلم بعد أن لم يكن متكلم، هذا قول الكرامية. كم قول الكرامية؟ والكرامية أكثرهم في الفروع حنفية. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. هذا إنصاف أهل السنة، أهل السنة على تكفيرهم للجهمية وتكفيرهم المعتزلة بقولهم بأن القرآن مخلوق، أنصفوهم، قبلوا الحق الذي عندهم وردوا الباطل الذي معهم. وهذه ميزة، ميزة العدل والإنصاف، هي من خصائص مذهب أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبرة والبدع. فأهل السنة أهل إنصاف، كلما استدل به المعتزلة في أن كلام الله بمشيئته وإرادته أن هذا حق، نعم نعتقد أن كلام الله بمشيئة وإرادة، وهذا قالت به أهل السنة وقال به المعتزلة والجهمية، لكن الجهمية قالوا إنه بمشيئته وإرادته وهو مخلوق، أما أهل السنة فقالوا بمشيئته وإرادته وهو صفته ليس بمخلوق. وهذه القاعدة العلمية المضطردة العدلية عند أهل السنة ستأتيكم في باب الصفات وفي باب القدر، في باب الصفات بماذا اعتذروا لهؤلاء المعطلة؟ أنهم أرادوا ماذا؟ تنزيه الله، قصدوا التنزيه، وهذا من إنصاف أهل السنة حتى مع خصومهم، فأرادوا التنزيه لكن لم يصيبوه لأنهم غلوا في التنزيه حتى وصلوا إلى دائرة النفي والتعطيل. وسيأتينا في القدر قاعدة يذكرها الشارح نقلا عن شيخ الإسلام وغيره، أن كل دليل يقيمه القدري فهو يرد به على الجبري، وكل دليل يقيمه الجبري فهو رد على القدري، إذ هذا معه حق وهذا معه حق، مجموع حقهما هو مذهب أهل السنة. فلما قال القدري إن الله جل وعلا لم يقدر المقادير، هذه مقدمة، المقدمة الثانية وإن العباد يخلقون أفعالهم، أما أن العباد يخلق أفعالهم فهذا حق أن تخلق فعلك، لكن الباطل أن الله لم يقدر المقادير. قابلتهم الجبرية وش قالوا؟ قالوا إن العبد مجبور على فعله، ليس له فيها إرادة ولا اختيار، هذا باطل. ما الحق الذي عندهم؟ أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله، هذا حق. فخذ الحق عند هؤلاء، وهؤلاء يتجمع به مذهب السلف، مذهب أهل السنة، وهذا لأن أهل الإيمان أهل إنصاف لا أهل حيف وشنآن وظلم. وهذا نظائره كثيرة في الوحي يا أخواني، لولا الإطالة لا أخذنا من هذا بجملة، لكن أعطيكم في مثال في السنة ومثال في القرآن. نبدأ بالقرآن. الله جل وعلا في ألف لام صاد الأعراف، وهي في سرد المصحف أول سورة يذكر فيها قصص الأنبياء، ولا لا؟ جاء في البقرة وآل عمران قصص غير مضطرد. في الأعراف قال جل وعلا عن قوم لوط: وإذا فعلوا فاحشة وش يقولون؟ ما عذرهم؟ اعتذروا بعذرين. الأول: إنا وجدنا آباءنا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الثاني: والله أمرنا بها. مبدع عذرين لهم. هل قبل الله العذرين جميعا ولا واحد ورد الثاني؟ قبل واحد رد الثاني. قبل الأول: إنا وجدنا آباءنا، هذا فعل آباءنا، وردع الله عليهم الثاني: والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. لما أنكر الثاني دل على أنه قرهم على الأول. في السنة شواهدها الكثيرة. اليهود ما شأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسالمون أو معادون؟ معادون أشد العداء الاعتقادي. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قدم الله اليهود على المشركين لأن عداوة اليهود عداوة قلب، عداوة حسد وحقد. مع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي جاء به اليهودي، سواء كان حبرا أو كان من عوامه. ففي حديث قتيلة عند أبي داود وغيره أن يهوديا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، في أمور سمعها هذا اليهودي من بعض الصحابة، ما شاء الله وشاء محمد. ملاحظة: من الذي أتى بها؟ يهودي. وتقولون والكعبة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا الكعبة، قال: قولوا رب الكعبة. ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال: بل قولوا ما شاء الله وحده. ليه؟ لأن الحكمة والحق ضالة المؤمن، فهو أحق بها أن وجدها. لا يحملك بغضك للمخالف على أن لا تقبل الحق الذي عنده، وهذا أصل العدل وأساسه الذي تميز به أهل السنة عن غيرهم. حتى عد هذا العدل والإنصاف من خصائص مذهب أهل السنة على غيره. ولا يلتفت في هذا الصدد إلى شاذة شذت وطارئة قد طرأت على مذهب أهل السنة من بعض المتعالمين الذين يردون الحق من مخالفهم نظرا للمخالف لا إلى الحق الذي جاء به في القرآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا أصل يا أخواني، وهذا الأصل يستنير به ويتمحض عند أهل العلم الراسخين، وقد يخفو أو لا ينجلي عند أتباعه من الطلبة أو من الصغار. وهذه ناحية مهمة يتفقد فيها طالب العلم نفسه، أي يريد أن يسلك مسلك الراسخين فهذه سننهم وهذه جادتهم، أو مسلك المهولة الذين يهولون بالشيء من غير قناعة ومن غير علم ومن غير أصول، فهؤلاء مبادئهم على الظنون وعلى رد الحق ولو جاء به من هو مخالف له. ثم بعد هذا يحدثون أنواع التبريرات والاعتذارات لماذا نرد الحق من هذا المخالف، ويحملون كلام أهل العلم ما لا يحتمل، ويعسفون أقوالهم والأدلة إلى ما لا تنعسف إليه. كل هذا كما قال شيخنا الشيخ محمد، لأن صاحب الهوى يقول بالقول ثم يلوي أعناق الأدلة إليه، يقول بالقول ثم يلوي أعناق الأدلة بالتأويلات والتحريفات والاحتمالات إلى قوله. أما صاحب الإيمان لا، يميل مع الأدلة حيثما مالت، ينقاد لها حيثما انقادت. وبهذا تدركون كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كما في الصحيح بخامة الزرع، ومثل المنافق بإيش؟ بالأرض، بالأرض التي تأتي الريح فتكسرها. المؤمن بخامة الزرع يميل يمنى ويسرى للينه، ولأنه بحاث عن الحق طلاب له، أينما توجه الحق توجه معه. نعم شيخ، أحسن الله إليك. بخصوص المسألة، هل مشايخنا رحمهم الله تساهلوا في مسألة التبديع وإخراج الناس من السنة؟ أبدا، أهل العلم ينسب هذا إليه مشايخ، أهل العلم لم يتساهلوا في مسائل التبديع، ولم يتساهلوا في التفسيق، ولم يتساهلوا في التكفير، بل مضوا فيها على جادة بينة هجيراهم ما يلقوا الله جل وعلا به. هناك من ينسب لهم هذا، لماذا؟ لقلة علمه بطريقتهم، ولأنه لم يأخذ عنهم حق الأخذ، إنما عجز وتكاسل عن الطلب فذهب يعوض عجزه وتكاسله بالكلام في الناس، فيبدع بما يعتقده تبديع. عند أهل العلم ليس كذلك. ولهذا في قاعدة في هذا الصدد: من كثر علمه قل إنكاره، يعرف المسائل التي ينكر فيها والمسائل التي لا يسوغ الإنكار بل تتسعها اجتهادات أهل العلم وأقواله. ولهذا من نسب هذا إلى أهل العلم هو ظلم نفسه قبل أن يظلمهم. لم يزل علماء الإسلام، ما هو فقط علماء الدعوة، علماء الإسلام خلفا عن سلف على هذه الجادة. ربما تأتي مسائل أفراد يختلف فيها الأول عن الآخر والآخر عن الأول في التبديع بعينها، لأن هذا هو ما انتهى إليه اجتهاد ذاك، وهذا ما انتهى إليه اجتهاد هذا، فتحتمل. شوف من آثارها وفروعها قولهم إن مسائل العقيدة ليس فيها خلاف، نقول نعم أصولها، لكن ثمة مسائل اجتهادية في العقيدة فيها خلاف ولم يلزم عليها تبديع هذا المخالف. مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج، وقع الخلاف ولا ما وقع؟ وقع فيها الخلاف، ومحصلها التقوى، ومع ذلك لم يبدع بعضهم بعضا. مسألة الشهادة للمعين بالجنة والنار، وقع فيها الخلاف في الأعيان لا في أصل المسألة. وهذا من ما يسمى بالنظر في الاعتبار، وغيرها من المسائل المتعلقة بالعقيدة التي وقع فيها الخلاف في التصور وفي الاستدلال. نعم الحق واحد، لكن لم يلزم في هذه المسائل التي ينتابها ما ينتابها من النظر والاجتهاد والبحث والسعة ما يترتب عليها في من رد أصلا من الأصول. أي نعم. ها؟ هذا الكلام على إطلاقه غلط. أما أصول الدين وأصول الإسلام لا تقبل الاجتهاد، لكن منها في أعيان وفي مسائل يقبل الاجتهاد في تنزيل هذه العين الأصل على هذه العين. تكفير الكافر من كفره الله ورسوله أصل، لكن فلان بن فلان بعينه هو كافر، تنزيل للأصل على المعين، هذا يختلف فيه النظر في ظهور المسألة وخفائها في استتابته. لماذا نص الفقهاء كلهم على أن المرتد يستتاب؟ لنزيل المعذرة بينه وبيننا أمام الله سبحانه وتعالى. لاحظت هذا؟ يعني هم متفقون على أصل أن من كفره الله أنه كافر، لكن عين هذا الذي وقع في الكفر هل يكفر لما يكفر؟ هنا حسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع عنه. وإذا قيل بهذا القول أن العلماء تسامحوا في التفسيق يلزمه أن يكون تسامحوا أيضا فيه وتهاونوا في التكفير، هذا لازم قال به أو لم يقل به. لكن هذه والله أعلم خلل نفسي في تحليلي لها، يعني أنها نزعة نفسية تعبر عن عجزه ونقصه لمن اتهم العلماء بذلك. قال أبو الطيب في بيتيه المشهورين: زعم الجبناء أن العجز عقل، العجز عن الشيء أنه هو العقل. زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا يلخص هذه المسألة. احنا سمعنا هذه، لكن للأسف لم يقلها إلا من هو متعالم أو قليل بضاعة في العلم أو لم يقدر أهل العلم قدرهم، أو على أحسن الأحوال قدرهم قدرهم أراد أن يعتذر لهم باعتذار بارد ساذج سامج مثله فقال بهذا. شيخ إذا عرض وقد يهولون على الناس بكثرة القول أو بارتباطهم بأهل العلم أو بارتباطهم بالسلطة، والحقيقة هذا ما هذه التهويلات ما تتهول عند أهل العلم. الأصل العام في مثل هذا قول الله جل وعلا عن أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وش تقول؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال الله جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون هؤلاء من الجاهلين قالوا سلاما، أي قولا سالما من العيب والنقص. نعم. بل عندهم هوى، ما هو الشبهة، الأصل هو الهوى. ولهذا دائما اللي يعيب على أهل العلم أو طرائقهم عنده هوى، لأنه لم يتسع في فهمه أصول أهل العلم تطبيقاتهم فرجع عليهم بالملامة. ثم هؤلاء العلماء ليسوا معصومين ترى، لكن إذا كان كلامه على عالم بعينه ينظر فيه هذا المتكلم هل هو كلامه بحق أو بهوى. أما إذا كلام على مجموع العلماء فالأصل أنه منحرف. الخوارج قديما وحديثا هذه طريقتهم مع أهل العلم، طريقتهم مع أهل العلم هي بالانتقاد والمعيبة والاستنقاص. شيخ حسن الله إليك، إذا عرضوا بكلام أهل العلم وأين تبديع العلماء أو كذا، قالوا يعني أن العلماء مميعين في هذه المسائل. هذا الأصل اللي احنا نتكلم عليه هو هذا. نعم شيخ، وإذا عرضوا بكلام العلماء وأن هؤلاء علماء العصر، قالوا أن اللي ما يذهب عند الشيخ فلان أو اللي ما يحضر عند الشيخ فلان أو كذا. إذن هذا استطراد في غير محله، صار تعصبا مبناه على الهوى في قصور الحق على فلان وعلان وإخراج غيرهم منه. أليست هذه شيخ حزبية؟ احنا ما احنا بكلام الحزبية، احنا كلام المعتزلة. انا اتكلم على رميهم الناس. عطنا بس الشرح، الاستطراد هذا ما هو منتهي. احسن الله. نعم، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. هذا نقوله ويجب القول به ويقبل ممن قال به ولو كان من أعدى الناس. اليهود إيش قالت في كلام الله؟ أنه صفته، نوافذهم ولا نخالفهم، نقبل هذا منهم ولو كانوا أخبث الناس عندنا. فقول اليهود أحب إلينا من قول المعتزلة في كلام الله، لأنهم قالوا إن الله يتكلم بكلام هو صفته. نعم. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم، أهل الإيمان يردون القول المخالف للشرع، وكذلك المخالف للعقل الصريح. وهذا فيه أن أهل السنة يعتبرون العقل الصحيح، يعتبرونه دليلا لكن ليس أصلا يرجع إليه. وهنا يأتي ما دور العقل في العقيدة عند أهل السنة؟ هل هو أصل؟ الجواب لا، هو وسيلة لفهم الدليل وإقامته والتعويل عليه تدبرا ورد المثيل إلى مثيله. ولهذا إبراهيم عليه السلام حاج منكر ربوبية الله بماذا؟ بدليل العقل الصريح. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. سننت رب، أرينا كيف تحيي وكيف تميت. فكابر، قال أنا أحيي وأميت، كيف أحيا وأمات؟ أتى باثنين ممن حكم عليهما بالقتل، فقال للأول اقتلوه، قال شوف يا إبراهيم هذا أنا أمته، وقال الثاني انقلع رحلة هلك، فقال هذا أنا أحييته. فأدرك عليه السلام مكابرته، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ليثبت عجزه. فالدليل العقلي معتبر لكن ليس هو أصل كأصل الكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة، لأن أمور الغيب تقصر عنها العقول في عدة نواحي: في تصورها، في استحضارها، في إدراك كيفيتها، العقول تقصر عن ذلك. لكن دور العقل في رد النظير لنظيره وقياس الأولى كما سبق. نعم. قال رحمه الله: فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. قولهم لو قلنا إن الله يتكلم بكلام هو صفته يلزم على ذلك قيام الحوادث به سبحانه. مسألة قيام الحوادث كقول مجمل نرده بعدة أشياء: أولا، من قال هذا القول قبلكم من أئمة الإسلام بأنهم نفوا الصفات عن الله لئلا تقوم به الحوادث؟ ثانيا، من أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى أي باتصاف الموصوف بصفته؟ الثالث، أن نصوص الأئمة مع نصوص القرآن والسنة تتضمن أن الله متصف بهذه الصفات، وإن سموتم الصفات أنتم القائمة بالله بأن الحوادث قامت به. فاصطلاحكم ليس دليلا على الشرع، ولكن حكم الشرعي وأدلته وكلام الوحي هو الدليل عليكم. نعم. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين خاطبوا وأخبروهم أن الله تعالى قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله. مؤدى هذا الكلام أنكم أيها المعطلة، أيها المتكلمون، أيها الأشاعرة، أيها الجهمية، أيها المعتزلة، هل قالت رسل الله لأممهم إن الله تكلم بكلام هو معنى قائم فيه؟ أو قالوا لهم إن الله قال ويقول ونادى وناجى، فهم الناس أن هذا الكلام الذي سمعوه من رسل الله أنه هو عين كلام الله، لا أنه شيء آخر مخلوق. هل تستطيعون أن تأتوا بأن نبيا قال لأممهم قال لقومه ذلك؟ لا يستطيعوا. إذن هذا تحكم منكم بقول الأنبياء، وهذا الذي جعل أئمة السلف يعتقدون أن هذا القول بدعة تدعوه هم، لم يطرأ حتى على أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها في آيات 17 آية في أول النور، وش تقول رضي الله عنها كما في الصحيحين؟ والله إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. وش فهموا؟ فهمت عائشة وفهم النبي عليه الصلاة والسلام وفهم الناس تكلم في شأنها بقرآن، وأن هذا القرآن المتكلم به ليس معنى قائم بذات الله لا يعرف ولا يدرى عنه، ولا أنه مخلوق كما تقول هؤلاء الجهمي والمعتزلة. نعم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى ولو كان المراد من ذلك. كانت تؤمل؟ ما كانت تؤمل رضي الله عنها إلا شيئا آخر، أن الله يوحي وحيا إلى رسوله ببراءتها، مهب أن يبلغ أملها ارتفاعا أن ينزل الله فيها قرآن. اللهم ارض عنها. نعم، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه قاعدة، أن تأخير البيان عن وقت حاجته لا. هذا إطلاقات الأصوليين، وفيها شدة ونوع جلافة اللائق في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وشو قال؟ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتصور فيه أن يعصي ربه أو أن يقصر في بيان ما أمره الله بإبلاغه. قولهم لا يجوز حق في نفسه، لكن العبارة فيها غلظة. وش الحق؟ الحق أنه لا يمكن أن يقصر في الوحي في بيانه أو يحجب، لأن الله افترض عليهم البلاغ المبين، فاضطرد هؤلاء على هذا القول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نحن نقول لا يتصور تصورا صحيحا في حق النبي من عرف الأنبياء أنهم يؤخرون البيان عن وقت الحاجة، وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإنما زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. نعم، هذا فيه تضمين للرد عليهم أنه لا يعرف في العقل ولا في اللغة أن قائلا متكلما قام الكلام بغير هذا القائل بغير هذا المتكلم، لا يعرف هذا في اللغة ولا في العقل إلا أن يقوم الكلام بهذا القائل كما سبق. إذا قال القائل هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يطرأ على قلب أحد هذا القول قاله أبو طالب، ولا يعرفون أنه قاله عنترة، هو الذي قام به وهو الذي ابتدأه، ينسب القول له. فلا يعرف في لغة العرب التي نزل بها الوحي، ولا في لغة الناس غير العرب، ولا في عقولهم أن يقوم الكلام والقول بغير من قام به. هؤلاء ما الذي حملهم على نفي أن يكون الله متكلم بكلامه وصفته؟ هو حذر أن يشبه الله بغيره من المخلوقات المتكلمة. نقول فررت من تشبيهه بالمخلوقات المتكلمة وقعتم في تعطيله، وهو أشنع من التشبيه. ويلزمكم أيضا في قلب الحجة، إذا كان الله يعلم لا كعلمنا، الله موجود لا كوجودنا، إذن الله يتكلم لك كلامنا ويسمع لك سمعنا كما نقول في سائر الصفات. نعم، وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعز الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. لما قال هل يعقل أن يكون قامت القدرة بغيره، لأن هؤلاء يلزمهم الدليل العقلي على أن الله قادر. طيب الله قادر، قدرته قامت به أو بغيره؟ إن قالوا قامت بغيره إذن ما هو قادر، فإن قامت به إذن هو القادر. معناها أوضح في الحياة، أنتم تعبدون ربا حيا ولا ميت؟ حي. طيب الحي تقوم به حياة ولا ما تقوم به؟ تكون حياة هي صفة له. المعتزلة قالوا حي بلا حياة، فوقعوا في التناقض. من وجوه الرد عليهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، فعلى مذهبكم أيها المعتزلة وأيها الجهمية المعطلة أن كلام الله مخلوق، إذن استعاذ النبي بمن؟ بمخلوق. بمخلوق. وهل يستعيذ النبي بالمخلوق؟ هل يلجأ إلى مخلوق؟ هذا يتنافى مع التوحيد. وهذا الاضطراد مما يبين فساد المذهب، فساد القول. فلما استعاذ عليه الصلاة والسلام بكلمات الله التي هي صفته، كان هذا من عوذه بالله ومن لجأه وليادته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نظير هذا لما قال أعوذ بكلمات الله التامات، قوله أعوذ برضاك من سخطك، إذن لجأ واستعاذ برضا الله من سخطه وعقوبته، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وقال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، مما علمنا عليه الصلاة والسلام أن من أحس بألم يضع يده على موضع الألم في بطنه في ظهره في جنبه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ثلاثا. إذن هذا الاستعاذة استعاذة بالله ولا استعاذة بالمخلوق؟ استعاذة بالله. والاستعاذة بصفات الله من الاستعاذة بالله، لأن الصفات تقوم بالموصوف. لكن لما كان اضطراد مذهبهم أن الله لا يتصف بالصفات، جعلوا هذه المستعاذات وهذه الصفات كالمخلوقات، وهذا مبلغ انحرافهم. نعم. وكثير من متأخر الحنفية أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وهذا من إنصاف الشارح، فإنه رحمه الله وإن كان على طريقة الحنفية فهو حنفي مذهبا، لكن خالفهم في هذا الأصل الذي انحرفوا فيه. وهذا من آثار قول أهل الكلام عليهم من الماتريدية، فإنهم زعموا أن كلام الله معنى قام في نفسه، وأن كلام الله المحكي هذا أنه مخلوق، لكن سمي بأنه كلام الله من باب المجاز، لأنه دال على كلام الله، دال على المعنى النفسي، مؤدا به أمر الله، لا أن هذا المثل عينه هو كلام الله. فأنه معنى واحد. أما التعدد والتكثر في الآيات والتجزي والتبعض، إنما هو في الدلالة لا في المدلول، لا في كلام الله، وإنما فيما دل عليه هذه الحكايات. فإذا أدي هذا القول الكلام بالعربية فهو قرآن، إذا أدي بالعبرية فهو إنجيل، إذا أدي بالسريانية فهو توراة، بحسب ما يؤدى به. وهذا فاسد كما سيقرر المصنف، فاسد غاية الفساد، لأنه من أقبح لوازمه أن ما معنا الآن من القرآن المثل أنه ليس كلام الله حقيقة، إنما إطلاق كلام الله عليه مجاز لا حقيقة. نعم. وهذا كلام، فإن لازمه أن معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. كيف يلزم هذا اللازم؟ إذا قلتم إن كلام الله معنى واحد، إذن لا فرق بين الأمر والنهي، أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. ولا فرق بين آية الخبر في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبين آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أن هذا هو عين هذا، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا واضح الفساد، يعرفه كل العقلاء. نعم. ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يدا أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى. شوف، لما ذكر شبهتهم وأبطل أساس القول رجع إلى الشبهة في كشفها، أن التوراة غير الإنجيل، وأن الإنجيل غير الزبور، وأن صحف إبراهيم غير هذه كلها، وأن القرآن غير هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه كلها كلام الله، وكلام الله في حقيقة غير متناهي، أي غير منتهي، وهذا كما نطقت به الأدلة. فإن الله عز وجل قد ضرب لنا المثل، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أشجار آسيا وأوروبا وأمريكا، وش بعد؟ أفريقيا وأستراليا والقطبين، أشجارها كلها أقلام، الأقلام ما تكتب إلا بأحبار، والبحر بمحيطاته يمده من ورائه سبعة أبحر وهي تكتب، هذه المخلوقات لا بد أن تتناهى وتنتهي إلى حد، تنكسر الأقلام وتجف الأحبار ولا لا؟ أما كلام الله فلن يتناهى، لا يتناهى كلامه، وهذا لكمال عظمته وكبره سبحانه وجلاله. نعم. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. هذا ثمرة اعتقادك أن الله يتكلم إذا شاء، متى شاء كيفما يشاء، إذن كلامه غير متناهي، وبالتالي لا تستطيع له عدا ولا إحصاء. فإذا كان كلام الله لصفته لا تستطيع له أن تعده، فنعم الله المخلوقة لا تستطيع لها عدا. وأيهما أجل، نعم الله أم صفاته؟ صفاته أجل من نعمه، لأن نعمه من أثر صفاته. نعم. ولا يزال كذلك، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لماذا يا مناح ينفد البحر ولا تنفد كلمات الله؟ لأن البحر مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة، فالمخلوق ينتهي والخالق صفته لا يتناهى سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم سبحانه لا إله إلا هو. نعم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. من قال إن ما في المصحف هو عبارة عن كلام الله؟ الأشاعرة. لو كان له المصاحف هو عبارة عن كلام الله، إذن لماذا يحرم على الجنب مسه؟ طيب ما هو كلام الله، هذا عبارة عنه مخلوق، لماذا يمنع الجنب عن مسه والكافر عن أخذه؟ وهذا يبين تناقض هذا المذهب بين أصله وبين فرعه الفقهي الذي يعولون عليه. نعم. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. من الجنب الذي يحرم عليه قراءة القرآن؟ الرجل. الجنب الذي يحرم عليه قراءة القرآن من رفع جنابته بيده، فجنابة الجماع وإنزال المني شهوة جنابة يرفعها رافعها بيده. أما المرأة الجنب من حيض فلم يثبت دليل على أنها تمنع من قراءة القرآن، إنما المنع من أين؟ مس المصحف،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مقروء بالسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. هذه بسم الله الرحمن الرحيم مسألة القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ، فإن المحفوظ والمكتوب والمتلو والمقروء هو عين كلام الله سبحانه الذي تكلم به. أما القراءة نفسها فهي فعل القارئ، وكذلك الكتابة نفسها فهي فعل الكاتب، وكذلك الحفظ هو جهد وعمل الحافظ. فتباين هؤلاء في أفعالهم، هل القراء على درجة واحدة في قراءتهم؟ الجواب لا، منهم من صوته حسن بالقرآن، ومنهم من صوته أحسن، ومنهم من صوته أقل حسنا. الكاتبون للقرآن رسما أنواع، فمنهم من خطه نير، ومنهم من خطه حسن، ومنهم من هو جيد، ومنهم من خطه سيء، وكمثل ذلك في المحفوظ. فالمحفوظ والمقروء والمتلو والمكتوب هو عين كلام الله، أما أفعال العباد فهي مخلوقة لهم، ولهذا تباينت وتفاوتت. إذا قال القائل إن المداد في المصحف، معنى المداد أي الحبر، فهو في المصحف بعينه، لا أن المكتوب به، لا أن المكتوب بكلام الله أنه عين كلام الله أنه مخلوق، لكن المكتوب به هو المخلوق. فالمداد في المصحف الظرفية فيه غير الظرفية التي تفهم النجم في السماوات، فهذه في الظرفية، لأن يعني السماوات مشتملة على هذا النجم والكوكب، وهذان المعنيان غير معنى قول القائل فيه خط فلان، أي فيه حسن هذا الخط وكتابة له. خط الخاط حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأ القارئ يقول هذا الحديث، ما يقال هذا حديث الكاتب أو الخطاط، إنما الخطاط له عمله والمكتوب شيء آخر. من لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي، وهذا حقيقة قول العلماء. قد يقول قائل ألا يرد على هذا ما جاء عن الإمام أحمد أنه من قال قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ الإمام أحمد قال هذا القول لظرف معين، وهو أن الجهمية لبسوا وتحيلوا ليدرج قولهم فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا الموضع لا سيما عند ظهور البدعة ونشوئها موضع استبانة، فأراد الإمام أحمد أن يكون القول فيها بينا واضحا غير خفي ولا ملبس، ولهذا أنكر على أهل العلم في زمنه من أئمة الحديث من أقرانه ما قالوا القرآن، وأشار إلى الخنصر والتوراة والإنجيل والزبور، كل هذه أشاروا إلى الأصابع مخلوقة، وأن هذا قول منهم للتخلص، لأن هذا الموضع موضع إبانة لا موضع إلباس والتباس. وإلا أحمد رحمه الله يفرق بين قراءة القارئ في خيشومه، في غننه، في إخفائه، في إقلابه، في قلقلة الحروف، في الاستعلاء، في المخارج، وبين الملفوظ نفسه والمقروء نفسه والمكتوب نفسه. نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. من لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة. نعم، يقول ألا كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. يقول هذا إذا رآها الإنسان مكتوبة في الصحف ولا على الجدران ولا على الرقاع قال هذا قول من؟ لبيد بن ربيعة، ما هو قول الخطاط اللي خطها ولا الكتاب الذي تضمنها، نسب القول إلى قائله، هذا بين. فكذلك القرآن المنسوخ في المصاحف المقروء المتلو المكتوب هو كلام الله، أما الكتابة وآلاتها الحفظة واختلافهم فهذا فعل الفاعلين وخلق المخلوقين. نعم. وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة. الحبر هو المداد، حبر حقيقة يعني المداد حقيقة، ما هو خيال ولا مجاز. نعم. ولا تشتبه هذه الحقيقة، لا يشتبه كلام لبيد بخط الخاط وحبر المداد ولا بنوع الصحف، أن هذه كلها حقيقة في مقامها وفي نفسها. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن المراد بقوله وقرآن هنا أي قراءة الفجر، القراءة في صلاة الفجر، ولهذا يستحب في صلاة الفجر إيش؟ الإطالة، تطويل القراءة مع اختصار الركعات ركعتين، يستحب فيها تطويل القراءة. وشأن السلف في قراءة شأننا الآن، شأنهم يقرؤون في الفجر بالمئين من الآيات. عمر رضي الله عنه يفتتح إيش؟ النحل ويستتمها قبل أن يركع، دل على أنهم يقرؤون. ومما يذكر في هذا أن الصديق رضي الله عنه صلى بالناس الفجر وأطال بهم القراءة، أطال، فلما انصرف من صلاته وإلى الشمس كادت أن تخرج، فقالوا يا أبا بكر رحمك الله كادت الشمس وأن تطلع علينا، لأنه أطال في القراءة. فقال رضي الله عنه ولو طلعت علينا لما وجدتنا غافلين، لو ظهرت الشمس علينا ما حنا في غفلة. هذا معنى عظيم، أن الآن الناس يشتكون من أئمتهم في الفجر أنهم يطولون على القراءة، يطولون الصلاة، هذا لأن الهمم ضعفت من جهة، ومن جهة أخرى هو ضعف تعويدهم على طريقة السلف. من جماعات المساجد من يعيبون على أئمتهم أنهم يقرؤون في فجر الجمعة دائما بألف لام ميم، ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، وهي طول علينا، وهي السنة المضطردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، استحب العلماء ألا يقرأها في كل جمعة لئلا يظن الناس بتعودهم عليها أنها راتبة أو أنها واجبة. لتدرك الفرق بين هذا وهذا انظروا إلى من تربى على إمامة أهل العلم في مساجدهم، كيف أنهم يعلمون الناس السنة بالفعل. لما كان الأصل في الفجر قراءة قصار مفصل، العوام مع أحد العلماء يعرفون باسر وش بيقرأ الفجر، لأنه قصهم قص القصة المفصل من طواله سورة إثر سورة. فهنا المراد بالقرآن القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، أي قراءة القرآن في الفجر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا قراءة القرآن بأصواتكم. القرآن زين، لكن زينوا قراءتكم للقرآن بأصواتكم، أي رتلوه. نعم. وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فآية النحل قرأت القرآن، يعني قرأت المقروء من كلام الله. إذا بديت تقرأ المقروء من كلام الله وهو القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الاستعاذة قالوا إنها واجبة في أحوال، مستحبة في أحوال أخرى. فيحمل الأمر على القراءة مثلا من أثناء السورة مثلا بالاستحباب لأنه إرشاد، وفي أولها على الوجوب لأن هذا ابتداء للقراءة. نعم. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن هنا قرئ القرآن، أي المقروء عليكم كلام الله فأنصتوا، أمروا بالاستماع والإنصات. وهذه الآية إجماع في أثناء الصلاة، وفي خارج الصلاة مستحب والاستماع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. قال في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. فالقرآن هنا أي المقروء اللي هو كلام الله جل. ما الأحرف 7؟ هذه مما طال فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، وأرجح ما فيها أنها لغات العرب التي نزل بها كلام الله، وهذه اللغات احتملها رسم المصحف في عهد عثمان، فسمي الرسم بالرسم العثماني لا إلى الدولة العثمانية أتباع أرطغرل باشا أو بكم من وراء، لا، إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكور. ما المعنيان المذكوران؟ يراد بالقرآن القراءة، يراد بالقرآن المصدر، مصدر قرأ يقرأ قرآنا أي قراءة، ويراد بالقرآن المقروء المتلو. أي نعم. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. هذه أنواع الوجود، قالوا أنواع الوجود 4: وجود عيني هو الوجود في الخارج، هذه قرورة ماء موجودة لغير موجودة، موجودة بعينها في الخارج خارج الذهن، ووجود ذهني تصورك لقرورة الماء في ذهنك، هذا يسمى بالوجود الذهني. الثالث وجود لفظي، قارورة ماء، قارورة ماء هذا وجود لفظي بها. الوجود الرابع الوجود الرسمي، كتابتها، أكتب قارورة على سبورة ولا على لوح ولا على صحيفة، قارورة ماء هذا وجودها فيه إيش؟ رسمي. مراتب هذه الوجود: الأعيان تعلم أي ذهنيا، ثم تذكر لفظيا، ثم تكتب، فهذه أنواع وجودها. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. نعم. في قول الله جل وعلا: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره لا عينه. أما في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون فهو عينه ورسمه. نعم. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم صلى وسلم عليه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم. إذن هو موجود عندهم في رسمه أو في العلم به. أي نعم. إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر كتابة والجمع. فقوله إنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم. ما المكتوب عندهم في التوراة؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر القرآن. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره والتنويه به. نعم. أي ذكره بخلاف قوله تعالى في رق منشور، أو قوله تعالى لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل إما أن يكون في الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والمقصود أن الذي في رق منشور هو المصحف كلام الله كله، وهو الذي في اللوح المحفوظ، وهو الذي في كتاب مكنون. فإن الله كتب كتابا عنده فوق العرش يشمل كلامه القرآن وغيره، ومن ذلك أن رحمتي سبقت غضبي، أخرجه في الصحيحين. نعم. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. والذي يبين الفرق بين الكتابة الذهنية أو الكتابة الذكرية أو الكتابة العينية أو الكتابة الرسمية هو في كل موضع ماذا؟ بسياقاتها. يقتضي قوله وإنه لفي زبر الأولين ليس معناه أن القرآن أنزل عليهم، لأن القرآن أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام كما استفارت بهذا الأدلة، ونزل منجما بحسب حوادثه. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع خارجي يعني خارج الذهن، فهناك وجود ذهني أن الله تكلم من غير أن تعلم كيف تكلم. كلام الله الخارجي اللي خارج الذهن هو ما تسمعه من قراءة القارئين وتلاوة التالين وكتابة الكاتبين للمصاحف، هذه وجودها خارجي ووجودها بحسبه. فالقرآن في المصحف رسمه، وجود رسمي، وهو على ألسنة التالين والقارئين وجود إيش؟ لفظي، لفظوا به وأبانوه، وهو في حفظ الحافظين والقارئين وجود حفظي في قلوبهم. ولهذا في آية العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بمعنى أنهم يحفظونه، فوجوده في صدورهم لأنهم حفظوا ألفاظه وفقهوا معانيه. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. هذه قاعدة عند أهل العربية وأهل الكلام، أن كل ما هو مجاز يصح نفيه، نفيه عن حقيقته. لكن الشيخ بهذا مثل ما جاز عن هذا في قوله أن كلام الله موجود في الذهن وفي الحفظ وفي الصدور وفي البيان في القراءة، وكل وجود من هذه الوجودات حقيقة بنفسها، أي بحسب هذا الوجود. أي نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. من قال إنه ليس في المصحف كلام الله؟ المعتزلة والجهمية. لا، المعتزلة قال هو كلام الله لكن مخلوق. الجهمية. والجهمية قالت إن كلام الله مخلوق. هذا قول المتكلمين الأشاعرة والماتريدية، لأن اللي في المصحف ما هو بعين كلام الله، هو حكاية أو مجاز أو عبارة عن كلام الله. نعم. نعم. ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغ عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. من قال إنه عبارة؟ هذا قول الأشاعر المتكلمين، وقاربهم الماتريدية المتكلمون فقالوا إنه حكاية عن كلام الله، فجعلوا هذا عبارة وحكاية. إذن هذا المسموع الذي سمعه هذا المشرك أو غيره ليس هو كلام الله. لماذا لم يقل الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ما هو عبارة عن كلامي أو حكاية عن كلامي؟ هل أراد ربنا منا التلبيس والإلغاز وعدم البيان؟ حاشا ربي ذلك، وحاشا كلامه أن يكون. فلما أضاف الكلام إليه دل على أن المسموع من هذا المشرك يسمعه هو كلام الله جل وعلا، فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. ولهذا لاحظوا في أسانيد القرة لما تولاها المنتسبون لهذه المذاهب الردية حرفوها، قالوا عن جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن اللوح المحفوظ، لئلا يقولوا إن جبريل سمع الكلام من الله. ومنهم من يبهم عن جبريل عن رب العالمين، وعن تحتمل هل أخذه منه مباشرة أو وجده بين واسطة بينهما، لأن عامة المتكلمين يرون أن جبريل أخذه من غير الله لم يسمعه من الله، لأنه عندهم معنى قائم بالله كيف يسمع منه، وليس كلام الله عندهم مسموع ولا بحرف ولا بصوت كما سبق التنويه عنه. نعم. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ. منه بدأ، منه أي من الله بدأ أي ظهر، ولو كان عبارة أو حكاية لما قال منه بدأ، لأن العبارة والحكاية لا ترجع، لكن قال منه بدأ أي من الله ظهر، والله ابتدأ الكلام به. وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ. لما قال المجهمية المعتزلة إن كلام الله مخلوق وقعوا في إشكال، طيب وين خلقه؟ قال خلقه في غيره، فموسى سمع الكلام من الشجرة، أن الله خلق الكلام في الشجرة وخلق الكلام في الهواء وفي اللطيفة وفي اللوح المحفوظ وأخذه منه جبريل، لئلا يقول إنه سمعه من الله جل وعلا. صار في هذا رد عليهم في تقرير السلف أن القرآن من الله بدأ، أي ظهر من الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله، قال أفضل ما تقرب العباد إلى الله ما بدا منه، أي ما ظهر منه وهو كلامه. إيه نعم. ولو قالوا إنه خلقه في نفسه لوقعوا في شر مما فروا منه، وهو أن يكون الله محلا للحوادث المخلوقة، تعالى الله عما يقول. إيه نعم. فقال السلف منه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل من الله العزيز الحكيم. من الله، هذه من الابتدائية، لأن من دلالاتها تأتي على عدة معاني، تأتي ابتدائية وتأتي تبعيضية وتأتي بيانية، والذي يحدد معناها في كل معنى في كل سياق في كل دليل هو سياقه. تنزيل من، أي ابتداء التنزيل من الله. نعم. وقال تعالى ولكن حق القول مني، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. الطحاوي، شارح الطحاوية ما شاء الله عليه، عنده تحقيق، استدل على قول السلف وإليه يعود بما جاء من الآثار، لأن هذه الأحاديث في انفرادها فيها مقال، لكن هي معتبرة بمجموعها، وأشهرها حديث حذيفة بن مسعود وأبي هريرة، فإنه جاءت عنه مرفوعة وموقوفة رضي الله عنهم. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. وش الثوب؟ إذا أطلق الثوب عند العلماء وش المراد به؟ هل هو المفصل على البدن؟ القماش أحسن الله. لا، هذا اسمه قميص. الثوب هو القماش الذي نسج ولم يخاط ولم يحاك ولم يفصل ولم يخيط، هذا اسمه ثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. إذا كان في الثوب وشي علامات، مع كثر ما تلمس تزول العلامات، هذه الإسلام سيدرس كما يدرس وشي الثوب، أي مع تقادم الناس عنه، إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان من أن يكونوا مسلمين من غير إسلام. يبقى 60-70-80 سنة مسلم، ابن مسلمين، لا يصلي لعرف الصلاة، لا يصوم لعرف الصيام، لا يحج لعرف الحج، مسلم بالوراثة كما يقال. ليس هذا فحسب، بل يأتي زمان بعد ذلك ليس من الإسلام باقي إلا اسمه، لا يعرفون، ما يسمعون بالصلاة والشيء، الأذان يحسبونها أغاني لاستحكام الجهل. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صيام وما صلاة، ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله. السري وشو؟ المشي متى؟ ليلا، مساء. سرى القوم إذا مشوا مساء، وإذا مشوا صباحا يسمى سروح، وهذا معلوم إلى الآن، بعض الناس بعض القبائل تمشي على هذا، سرحنا. فلو قلت سرحنا في الليل ما عليك، وإذا قلت سرينا في النهار حكوا عليك، أليس كذلك؟ قالوا هذا ما يفرق بين كوعه وكرسوعه. فيسرع على القرآن في ليلة، أن هذا في الليل، ينام في آخر الزمان النائمون وفي قلوبهم من القرآن شيء فيصبحون وقد نسوا، ينامون ومصاحفهم فيها رسم القرآن، ثم يسرى فيه فيفتحونها وإذا هي بيضاء. وهذا بدأ تدريجا يا أخواني، كم من الحفاظ ينسى حفظه بقلة تعاهد له؟ كثير ولا لا؟ ثمت الآن يعني اهتمام عظيم بحفظ لفظه، صاحبها استجهال كبير بجهل معانيه وتدبره والعمل به ولا لا؟ ثم اهتمام كبير بإقامته بمخارجه بألفاظه، وهذا من أسباب زواله. يأتي جيل بعد ذلك مع إهمال القرآن لا يقرؤونه إلا في المناسبات، وهذا وجد من مدد ما هي بعيدة، صار القرآن يعرفونه في رمضان وفي المآتم، لا صار له مأتم جابوا القراء يقرؤون القرآن، ولا في رمضان اجتهد فيه في أوله ثم أهمل شيئا فشيئا إلى أن يهجر القرآن حتى في تلاوته. هجران العمل به أوضح الآن من هجران تلاوته. من يتحاكم القرآن أو يحكمه في نفسه أو على غيره؟ إذا نظرت إلى النسبة والتناسب فهذا نادر. فيرجع القرآن إلى صاحبه الذي بدأ منه إذا زهد به الخلق. ولهذا شكى النبي إلى ربه أن قومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه مع أنهم يتشوفون إلى سماعه، لكن هجروا العمل به، وأعظم ما فيه توحيد الله جل وعلا. نعم. وقوله بلا كيفية، لا نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها وش بهم؟ نعم أن الله يتكلم، أثبتوا أن الله كلم موسى لكن تطاول الله جهرة، وأثبتوا أن التوراة التي عندهم هي كلام موسى، هي كلام الله لا كلام موسى أو كلام غيره، فهم في هذا الباب خير ممن من الجهمية. مشرك العرب قالوا هذا الكلام كلام محمد، وهم بهذا المعنى خير من الجهمية اللي قال خلق الله الكلام في اللطيفة أو في اللوح المحفوظ، مير هذا الأفضل نسبوه إلى محمد. نعم سم أي نعم دلالة على أن كلام الله بصوت، أي نعم، لأنه فزع عن قلوب لما سمعوا كلام الله، ولهذا قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، هذا دليل على أن كلام الله بصوت، فهو من أصرح ما استدل به أهل السنة من القرآن على أن كلام الله بصوت. في السنة إن الله يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في أحاديث كثيرة. سم ها؟ أي أي نعم في التعليم يكفي الأول، يكفي الاستعادة الأول، كما أنك إذا استعلت في القراءة في أول ركعة فيستحب تكرارها في الركعات الأخرى. والعلماء اختلفوا في أمر الاستعادة في بدء السورة، أهو واجب أو أنه سنة؟ والأظهر وجوبه في أول السورة. سم عجل أي حتى يأتي أمر الله، هذا التجديد الذي جاء في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة 100 سنة من يجدد لها أمر دينه حتى يأتي أمر الله. أمر الله قيل الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، من باب جمع الأدلة بعضها على بعض، وهذا ما يكون الساعة إلا بعده بهنية. نعم كيف؟ اي نعم القرآن يرفع ورفعه تدريجي الى ان يستحكم، فيأتي قوم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا اسلام ولا ايمان، يبقى عندهم لا اله الا الله ثم نسمعها من اهلنا، حتى القرآن غاب عنهم لم يتعلموه ولم يحفظوه ولم يعلموه. نعم. ها ما هو بعيد، والله ما أظنه بعيد. شوف الناس الآن في مكتوباتهم مبناها على الأجهزة، لو يطفي الكهرب تروح كلها اللي في الأجهزة، لو يجي فيروس خلف الله على اللي في الأجهزة، ولا لا بعيد ولا قريب؟ الأشياء متسارعة يا أخي، متسارعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الدجال سيخرج في زمنه من كثرة ما جاء من الوعيد والزجر والتهديد فيه، حتى ذهب يتحسس من ابن صياد يظنه هو، فهي ما هي بعيدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ستة آلاف مرة. أي نعم، هذا من انحراف هاتان الطائفتان، انحراف تجانية في القرآن، أنهم زعموا أن حزب الفاتح الأذكار والأوراد أنها أفضل من قراءة القرآن ستة آلاف مرة، فحسبك من قبح هذا القول فضاعة هذا الرقم، يعني كلام البشر الذي هي أوراد مبتدعة مضمنة لأوراد شركية فيها استغاثة وتوسل، أنها أفضل من كلام الله الذي هو إيمان وتوحيد ونور وهدى وشفاء ستة آلاف مرة. دائما هذا سجية أهل الخرافة والبدع، كما قالته الروافض إن الحج إلى كربلاء مقام الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله العتيق ألف مرة. انحراف أولئك في القرآن أن القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله بل مغير ومحرف، أما كلام الله نزل هو مصحف فاطمة كما زعموا، وأنه تقريبا ثلاثة أضعاف هذا المصحف الذي معنا 18,000 آية. والعجيب أن هذه العقيدة عندهم إلى عهد ليس بالبعيد عهد قريب وهم ينفونها وينكرونها، إذا اتهم المسلمون أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، حتى أظهر الله عز وجل كتابا لهم مصنف لأحد علمائهم وهو أبو الحسن الطبرسي، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض، قرر ذلك ما عند الأوائل منهم نتف، لكنهم يشيرون إلى أن المصحف المنزل يخرج به القائم بأمر الزمان. مقتضى ذلك أن الناس يعيشون دهورا وألوفا من السنين بالمئين من السنين ليس معهم كلام الله تعالى الله عما يقولون، وهذا يتنافى مع أن الله حفظ كلامه. إذن الله ما هو صادق على زعمكم بقوله إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله ظلم عباده أن يبقون مئين من السنين ما معهم كلامه، وإنما هو غائب مع القائم بأمر الزمان عندهم. لا يقبل هذه المذاهب الخرافية البدعية إلا من لا عقل له، عقول عليها السلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.